أنا شاب لا أستطيع الزواج نظرا لكلفة الزواج الباهظة، فهل هناك أي طريقة لإعانة الشباب الذي يريد الزواج؟ وإذا كان هناك طريقة فكيف يمكن أن يكون ذلك؟ والسلام عليكم. على كل حال السبب يلتمس يستجيب ويقترض، والله في عن يطلب ولاة الأمور الإعانة أو الإعانة التي تحت إشرافه أيضا إذا توفرت وتعطى منها يتسبب ويعطيها ويعينها الله إذا صدق. إذا صدق في الزواج يسر الله أمره، لكن المقصود غفلته وعدم مبالاته يبي الأمور تجيها على هواه. لا لابد يتسبب ويعمل ويفتح يستدين يقترض يعمل أشياء حتى يتيسر له المهر، يلتمس ناس ما عندهم تعنت في الوهوب، يلتمس ناس أخيار يؤذيهم القريب ولهم منهم من قبيلته يدعوه من قبيلة أخرى ومن ناس آخرين طيبين. إذا كانت قبيلته عندها تكلف في المهور لا يدعوه من غيره، والناس بحمد الله موجود كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.